بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف، وهي مكية، وهي 111 آية. وقال فضيل عن حسين عن مجاهد متكئا الأسرنج، وقال فضيل الأسرنج بالحبشية متكئا، وقال ابن عيين عن رجل عن مجاهد متكئا كل شيء قطع بالسكين، يعني شيء المتكئ الذي اعتني به. وقال قتادة لذو علم عامل بما علم، وذاك يعني لا يكون الرجل عالما حتى يكون بعلمه عاملا، عامل بما علم. وقال ابن جبير صواع مكوك الفارسي، يعني هو مكيال، الذي يلتقي طرفاه كانت تشرب به الأعاجم. وقال ابن عباس تفندون أي تجهلون، وقال غيره غيابة كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة، والجب الركية التي لم تطوى، بمؤمن لنا بمصدق لنا، أشده قبل أن يأخذ في النقصان، يقال بلغ أشده وبلغوا أشدهم. وقال بعضهم واحدها شد، والمتكئ ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأفضل الذي قال الأسرنج، وليس في كلام العرب الأسرنج، فلما احتج عليهم بأنه المتكئ من نمارق فروا إلى شر منه، وهو تغيير لفظ المعنى، فقالوا إنما هو المتكئ ساكنة التاء، وإنما المتكئ طرف البضر، عياذا بالله. ومن ذلك قيل لها متكئ وابن المتكئ، أي ابن البضراء، فإن كان ثم أسرنج فإنه بعد المتكئ. نعم. شغفها يقال شغافها، وهو غلاف قلبها، يعني دخل الحب إلى داخل القلب، يعني تمكن من قلبها. أما شغفها فمن المشغوف. أصب أمل أضغاث أحلام ما لا تأويل له، والضغث ملء اليد من حشيش وما أشبهه، ومنه خذ بيدك ضغثا، لا من قوله أضغاث أحلام، واحدها ضغ. نمير من الميرة، ونزال كيل بعير ما يحمل بعير، آوى إليه ضم إليه. السقاية متيال تستوى لا تزال، حرضا محرضا يدنيك الهم، تحسس يذيبك الهم، محرضا يذيبك الهم، تحسس تخبر، مزجاة قليلا، غاشية من عذاب الله، عامة مجللة. الله العافية. باب قوله ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. والكريم هو الذي جمع صفات الخير والفضل، ولذا فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وجمع المال وتأويل الرؤيا وجمال الباطن وهي العفة. وإذا ربنا قال عن القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ما هو جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. باب قوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، حدثني محمد وهو بن سلام قال أخبرنا عبده وهو بن سليمان عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم، يعني التقوى هي الأصل في قيمة الإنسان عند ربه. قال ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون، أي أصولهم التي ينتسبون إليها ويتفاخرون بها. قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. تابعه أبو أسامة عن عبيد الله. باب قوله قال بل سولت لكم أنفسكم. سولت زينت، يعني هي قال بل سولت، يعني هذا تقدير لم يأكلها الذئب، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح وهو بن كيسان عن ابن شهاب قال حا وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله، أي بما أنزله من في سورة النور. كل حدثني طائفة من الحديث، هكذا قال الزهري. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسيبرئك الله فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت، أي أتيت من غير عابة، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قلت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف، نسيته لشدة الحال الذي مر بها، نسيت اسمه، إلا أبا يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات، أي من سورة النور. هذا من رحمة الله أن الله قد أنزل بها زكاة إلى يوم الدين يدل على فضلها ومنقبتها. حدثنا موسى وهو المنقري قال حدثنا أبو عوانة اللي هو الوضاح عن حصين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة. ماذا يقول مسروق؟ قال حدثتني أم رومان، حدثتني أمها، ماذا صريح أن مسروق قد سمع منها، من سمع من أم رومان؟ وكثير من العلماء يقول لم يسمع، هذا نص صريح على أن مسروقا قد سمع من أم رومان وهي أم عائشة. قالت بين أنا وعائشة أخذتها الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث. قالت نعم، يعني على الأمر بسبب أنها سمعت ما حصل من الإشاعة. وقعدت عائشة قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه، بل سولت أي زينت، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ونحن نقول بل صبر جميل والله المستعان على ما يصف أعداؤنا. اللهم يا رب العالمين من ظلمنا فهده ودله على الخير جل، وأشغله بالدعوة إليك حتى تتعبه فتشغله عن الناس وعن الطعن بهم. باب قوله فراودته التي هو في بيتها عن نفسه، لأنه كان في غاية الجمال وتمكن حبه في قلبها، ولذا لو عظمت الله التعظيم الصحيح لما وقعت فيما وقعت. ولذلك العشق لمن يكون لأهل الوقوف أو لأهل السفول، أما أهل الصعود اللي دائما يريد أن يترقى بالعمل الصالح وبالعلم النافع لا يقع بالعشق. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. نعم، وقال عكرمة هيت لك بالحورانية هلمة، وقال ابن جبير اللي هو سعيد تعاله بهاء السفر، وهذا وصله الطبراني. نعم تعاله. حدثني أحمد بن سعيد وهو أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر وهو الأزدي قال حدثنا شعبة اللي هو بن حجاج عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال هيت وهيت يعني جاءت بالضبطين هيترت وهيترت قال وإنما يقرأها كما علمناها مثواه مقامه وألفيا وجد ألفوا آباءهم ألفين شوفوا في سورة يوسف لكن لما يأتي بلفظة يستطرد من بقية الآيات الواردة وعن ابن مسعود بل عجبت ويسخرون حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري عن الأعمش عن مسلم هو ابن صبيح عن مسروق وهو ابن الأجدى عن عبد الله وهو ابن مسعود أن قريشا لما أبطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي تأخروا بالإسلام قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكل العظام حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة طبعا البطشة هي بطشة بدر نعم باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما باب النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم حيث قلنا أطع مولاتك نعم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله نعم ما خطبكن أي ما شأنكن وحاشا وحاشا تنزيه واستثناء حصحص وضح قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق حدثنا سعيد بن سليد قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أي آمنت ولكن سألت أن تريني كيف الإحياء باب قولي حتى إذا استيأس الرسل حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو ابن أويس الأويسي أخو إسماعيل ابن أبي أويس وهو أمثل منه حفظا قال حدثنا إبراهيم ابن سعد وهو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن صالح وهو صالح ابن كيسان عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة قالت وهو يسألها عن قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قالت قال قلت أي لعائشة أكذبوا أم كذبوا وظنوا أنهم كذبوا أو كذبوا نعم وهي الأرجح بالتخفيف وكذبوا هو اجتهاد منها قالت عائشة كذبوا أي مشددة قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو الظن يعني النبي لما يأتي في 950 سنة وقومه يكذبهم استيقن والنبي صلى الله عليه وسلم لما بقى سنوات ويدعو ويؤذى هو يعلم أنه قد كذبوا فقال يعني سألها وهذا يدل على ذكاء عروة بن الزبير قالت أجل أي نعم لعمري لقد استيقنوا بذلك ولم يظنوا فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا أي بالتخفيف فردت عليه قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها ولا شك أن الرسل لا تظن بربها لكن معناه أن الإنسان تأتيه لحظات تهجم على قلبه في ساعات من الساعات ولكن الله يدفعها وهذا ملمح لأن الأنبياء قد ابتلوا إلى أعلى مراتب الابتلاء والاختبار كما قال تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل، فسرتها لأتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. هكذا فسرتها. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نازع قال أخبرنا شعيبة بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة فقلت لعلها كذب مخففة، قالت معاذ الله نحوها، أي فذكر نحو حديث صالح بن كيسان، لأن هذا حديث شعيب عن الزهري ولكن حديث صالح عن الزهري. سورة الرعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كباسط كفيه، أي مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره، كمثل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر، أي لا يقدر عليه. الشيخ سيأتي عند البئر ويرى صورته ويشتهي أن يتناول ماء ولا يستطيع. ربنا قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذا تمثيل في غاية العجب، شخص أمام الماء ويتخيل أن الماء يصله. فهذا الذي يدعو غير الله لا يستجيب له. وقال غيره سخر دلنا، متجاورات متدانيات، المثلات واحدها مثلة وهي الأشباه والأمثال، وقد خلت من قبلهم المثلات. وقال إلا مثل أيام الذين خلوا بمقدار بقدر. معقبات، وهذا من رحمة الله أن الله قد جعل لنا معقبات من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا، تحفظنا من أمر الله، أي تحفظنا بأمر الله. لكن لما يأتي القدر يأمر الله الملائكة أن تتنحى عن القدر. معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ملائكة حفظة تعقب الأولى منها الأخرى، ومنه قيل العقيب يقال عقبت في أثره أو في إثره. المحال، وهو شديد المحال العقوبة، كباسط كفيه إلى الماء ليقبض على الماء، رابية من ربى يربو، أو متاع زبد، المتاع ما تمتعت به، الحطاب الجديد يسمى متاع، أما نعيم الآخر يسمى نعيم، فهذا متاع يذهب وأما ذا شيء فهو نعيم يبقى. جفاء، أجفأت القدر إلى غلت فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة، فكذلك يميز الحق من الباطل. فربنا يختبر الناس ويبتل الناس ويضرب الله الأمثال. المهاد، الفراش، قال بئس المهاد، أي بئس الفراش، وبئس ما مهدوا لأنفسهم فجعلوا نار جهنم مهادا لهم. وهذه الأرض ألم نجعل الأرض مهادا، مهدها الله لنا، فإذا لم نستغلها في طاعة الله تحولت علينا هذه النعمة يوم القيامة مهادا من نار. يدرؤون يدفعون، درأته دفعته، سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإليه متاب، توبتي، أفلم ييأس، لم يتبين، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. طارع لاهية، فأمليت أطلت من الملي والملاوى ومنه مليا، ويقال للواسع الطويل من الأرض ملا من الأرض. أشق، أشد من المشقة. معقبات، معقب، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، مغير. وقال مجاهد متجاورات، طيبها وخبيثها السباخ، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. ما الصنوان أيها الفتى؟ سمو أجمل، إيه؟ إيه نعم، وين النخل وغير النخل؟ يعني شو عندنا شجرة حصاد ويطلع منها اثنين، يعني فيها الآن نخلة جذع واحد يطلع منها نخلتين، ورأينا أربعة، ورأينا في بعضها كل واحدة تحمل لون من ألوان التمر. وهذا التغير بالأشياء حتى لا الإنسان يقول الطبيعة، ربنا يجعل كل شيء لون، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مجرد عند عقل يعلم أن الله هو الذي خلقها، والقبل هو في الأرض قطع متجاورات، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ففي آيات تحتاج إلى تفكير، وفي آيات في غاية الوضوح، مجرد عند عقل يعرف أن هذه آية عظيمة. بسم الله. الحمد لله. متجاورات طيبها وخبيثها، السباخ يعني أرض هنا سبخة وبجوالها أرض. من منكم ذهب إلى البقاع من تخرج من دمشق بعد 40 كيلو تأتيك الحدود اللبنانية، تدخل لبنان تجي البقاع. لماذا سميت البقاع بالبقاع؟ لأن أرضها بقاع، كل بقعة لون بقدرة الله تعالى. صنوان النخلتان أو أكثر في أصل واحد، وغير صنوان وحدها بماء واحد، كصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد. شوف عائلة واحدة، يطلع واحد دكي واحد غبي، واحد سيء واحد طيب. السحاب الثقال الذي فيه الماء كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. فهذا الذي يدعو غير الله كالذي واقف على بئر وينادي الماء أيها الماء أخرج إلى يدي أو أخرج إلى فيه، لا يأتيه. سالت أودية بقدرها تملأ بطن واد، زبدا رابية أي عالية، زبد السيل خبث الحديد والحلية. باب قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، أي ما تنقصه غيض نقصا. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن وهو بن عيسى القزاز قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب أي خزائن الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. سورة إبراهيم هي تأتي بعد سورة الرعد، وبسورة إبراهيم انتهى المجلد الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس هاد داء، ولكل قوم هاد أي داء. وقال مجاهد صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه يأتيه الموت من كل مكان، قيح ودم. وقال ابن عيينة اذكروا نعمة الله عليكم أياد الله عندكم وأيامه، هذا قالها موسى لقومه. وفي سورة الفاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، شوف قال عليكم باعتبار أن نعم الله مصبوبة علينا صبا. وربنا قال في بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينها، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، فهذه نعم لسنا من استجلبها، إنما الله قد أتانا بها. من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهذه الآية كيف ختمت بسورة النحل أيها الفتى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان وراها بعدها هي سورة إبراهيم ابني في النحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أحسنت. فشأن الإنسان يذنب وينسى، وربنا جل جلاله يغفر لمن تاب وأناب. فدائما انظر إلى أي شيء تختم الآية، لما نجمع حالي نجمع حالي، شو يسموه هذا نوع من التفسير؟ سموه التفسير الموضوعي. ولما نأتي على الآية الكريمة ونحلل معانيها ونرجع لاشتقاقاتها يسمى بالتفسير التحليلي. تمام. يبغونها عوجا يلتمسون لها عوجا وإذ تأذن ربكم أعلمكم آذنكم ردوا أيديهم في أفواههم. هذا مثل كفوا عما أمروا به مقامي حيث يقيمه الله تعالى بين يديه من ورائه قدامه لكم تبع واحدها تابع مثل غيب وغائب بمصرفكم أي منقذكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الشيطان وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إن الله وعدكم على الحق. وقال الشيطان لما قضى أمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنتم بمصرخية ما أنا بمصرخية, إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا الحجاج من أهل القرآن كان وكان معلم القرآن. فلما هرب عبد الرحمن الأشعث إلى تركيا تصالح مع تركيا من أجل أن يرسلوه له وتعاهد معهم لا يقاتل مع 10 سنوات فأرسلوه له. فبالطريق هرب ومات. قال وددت أنه بلغ وصل إلى البصرة حتى أجعله يخطب في الناس كخطبة إبليس لأهل النار عياذا بالله. بمصرخكم استصرخني استغاثني يستصرخه من الصراخ. ولا خلال مصدر خاللته خلالا ويجوز أيضا جمع خل وخلال. اجتثت استؤصلت. باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين أي ثمرها. وذاك الكلمة الطيبة يسعى الإنسان للكلمة الطيبة وأن يكون له لسان صدق في الآخرين. حدثني عبيد بن إسماعيل وهو الهباري عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان. شوف هذا الأدب. ولذا نحن حينما نقرأ هذه الكتب حتى نتأدب بأدب أولئك الذين تأدبوا بمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبوا بمدرسة القرآن. يقول فكرهت أن أتكلم أي هيبة منهما وتوقيرا لهما. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال ما منعك أن تكلم أي بحادث إحدى التائين يعني هي تتكلم لكن هذا الحدث لأجل التجانس. قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم. هذا مع الأدب مع أبيه والأدب مع الصديق. وأقول شيئا. قال عمر لأن شوف هاي لأن بخلاف لئن. لئن شرطية ولأن لام توكيد وأن مصدرية. لأن تكون وذلك المصدرية تنصب الفعل المضارع. لأن تكون قلتها أي جوابه أحب إلي من كذا وكذا أي من حمر النعم. باب قوله ولكن يعني هذا الحديث لما يقرأه الأبناء البررة يسعون لأن يجلبوا الخير والسرور لآبائهم وأن يتأدبوا بطريقة التحدث مع آبائهم. وإذا حرم الأب من هذا الشيء فعليه ذنب الصبر والاحتساب وتوجيه الأبناء فالإنسان يبذل جهده. باب قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عن قمة بن مرثد وهو أبو الحارث الحضرمي الكوفي قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. باب قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تعلم كقوله ألم تر كيف ألم تر إلى الذين خرجوا. البوار الهلاك بار يبور بورا قوما بورا هالكين. وذلك المرأة إذا لم يؤتى لخطبتها يقال لها بائر فتعيش ساعات صعبة. حدثنا علي بن عبد الله لكن الإنسان يحتسب ويصبر. والخطبة كما هي مشروعة للرجال فهي مشروعة للنساء. خاطبتني امرأة قبل شهرين فدللتها على شخص وبحمد الله سيكون الزواج قريبا. قال حدثنا سفيان عن عمرو هو بن سفيان سفيان بن عيينة عن عمرو هو بن دينار عن عطاء اللي هو ابن أبي رباح أنه سمع ابن عباس ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار أهل مكة. سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد صراط علي مستقيم أي حق علي أن أراعيه. الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. وقال ابن عباس لعمرك لعيشك طبعا العمر يسمى عمر لأن الإنسان ينبغي أن يعمره بطاعة الله. قوم منكرون أنكرهم لوط أي يعني استنكرهم حينما رآهم وحينما رآهم لا يأكلون. وقال غيره كتاب معلوم أجل لو ما تأتينا هل لا تأتينا شيع أمم والأولياء أيضا شيع. وقال ابن عباس يهرعون مسرعين للمتوسمين للناظرين سكرت غشيت بروجا منازل للشمس والقمر لواقح ملاقح ملقحة حمأ جماعة حمأ وهو الطين المتغير والمسنون المصبوب. لا توجل تخف دابر آخر الإمام كل ما اهتممت واهتديت به. الصيحة الهلكة فأخذتهم الصيحة يعني صيحة هائلة مهلكة وقيل صيحة جبريل. باب قوله من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين أي فتبعه ولحقه شعلة نار. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على الصفوان. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك صفوان اللي هو الحجر الأنبس ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فتسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى ونصبها بعضها فوق بعضا فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فتحرقه وربما لم تدرك حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض. وربما قال سفيان حتى ينتهي إلى الأرض، فتلقى على فم الساحر اللي هو المنجم، فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر وزاد والكاهن قال وحدثنا سفيان وهو ابن عيينة فقال قال عمرو وهو ابن دينار سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر وقال على فم الساحر، قلت لسفيان أي ابن عيينة والقائل هو علي بن المدينة قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم، قلت لسفيان أي قائله علي إن إنسانا إذا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ فزع، قال سفيان هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا أم لا، قال سفيان وهي قراءتنا. أن فرغ حتى أنه قرأ فرغ عندي فزع بالعين، هي لابد أن تكون مخالف القراءة، وهكذا قرأها حسن فرغ، هكذا قرأها حسن البصري، لكن النسخة التي عندي فزع، لكن لابد أن تكون مخالفة حتى ابن عبد المدينة قد سأل سفيان بن عيينة. نعم. باب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين أي صالحا ومن معه من المؤمنين. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. باب قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، المقصود بذلك سورة الفاتحة، فهي سبع المثاني وهي القرآن العظيم لأنها هي أصل القرآن وجميع مواضيع القرآن ترجع إليها، فهي أعظم سورة وآية الكرسي أعظم آية. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن وهو مصغر عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت، فقال ما منعك أن تأتي، فقلت كنت أصلي، فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهذا من تفسير القرآن بالسنة. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. باب قوله الذين جعلوا القرآن عظيم أي جزأوها أجزاء، فيأخذ بشيء ويترك شيء. المقتسمين أي الذين حلفوا، ومنه لا أقسم أي أقسم، ويقرأ لا أقسم مما يتيب لا أقسم بيوم القيامة، بعضهم يقرأها لا أقسم بيوم القيامة. الله أكبر الله أكبر. قاسمهما حلف لهما ولم يحلف له، وقال مجاهد تقاسم تحالف. الله أكبر الله أكبر. حدثني يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا هشيم وهو هشيم بن بشير قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الذين جعلوا القرآن عضين قالهم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. حدثنا عبيد الله بن موسى وهو ابن باذام عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي ظبيان وهو حصين بن جندب عن ابن عباس كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.